أتمنى أتوقع. يا مصر تعيش لينا حرة ومنت السجينة، وانت اللي تصبرينا على جرح ناس تانيين. أتمنى أتوقع. يا مصر ولا نخيل، ده جيل من بعد جيل على عهدك مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى أتوقع. علينا أن نفرق هنا بين شعور ينتابنا وإحساس بواقع نعيشه. كل منا بحسب فطرة البشر حينما يتمنى فإنه يتمنى كل جميل، يتمنى شيئا يسعده، يتمنى كل ما يبهجه. أما التوقع فلا بد هنا عندما يتوقع الإنسان أن يتجرد من كل شعور بالأمنية ويعيش الواقع ويتوقع الأقرب للصواب على أساس ما لديه من معطيات. لكن إن غلب التمني على التوقع الصحيح وغرق الإنسان في أحلامه وأمانيه فإنه بذلك يكون قد عاش الوهم، وإن خالف الواقع أمنياته فستكون عليه صدمة شديدة، ربما تؤلمه شديد الألم. الآن وبعد أن فرقنا ما بين التمني والتوقع، لنا أن نتساءل: ماذا تتمنى أن تسفر عنه أحداث الثورة الراهنة يناير 2015؟ وماذا تتوقع من تلك الأحداث؟ متغربين يا مصر انت السفينة، وقت الشدة تشلينا، بالحب تعذبينا وتداوي المجروحين. قومي يا أم العجايب، جيب الفجر اللي غايب، قومي ولم الحبايب بعد فراق السنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحية الطيبة لإداريين وقناة مكفوفون ضد الانقلاب، ورحب بكم في هذه الفقرة الجديدة الطيبة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسنات القائمين على القناة. أولا أتمنى، ثانيا أتوقع. أولا أتمنى بالنسبة للأيام القادمة، أو بالنسبة للساعات القادمة، أو بالنسبة للوقت الذي نحن نعيش فيه الآن والأجواء التي نعيش فيها الآن، أتمنى أن يعني أن ينزل الشعب المصري ولا يخاف ولا ييأس ولا يهاب، وينزل ويتجرأ على أن ينزل إلى الشارع وأن يطالب بحقه، بل بحقوقه المسلوبة منه، وألا يكون النزول لعشرات الآلاف وفقط، بل يكون بالملايين، ويكون أكثر من نزلوا في 25 يناير 2011، وأيضا يكون العدد لا يرجعون إلى بيوتهم حتى يعني يستكملوا المطالب التي يريدها الشعب المصري المسلوب حقوقه كثيرة جدا. هذا الذي أتمناه. نفسي تكوني في أجمل صورة علشان فعلا تستهليها، نفسي تكون رايتك منصورة دايما دايما على أعديها. ثانيا أتوقع. الحقيقة لما أتوقع يبقى أنا برجع للواقع مرة تانية، وأتوقع أنه سيكون هناك، وليس هذا من باب اليأس أو التشاؤم، بل من باب الواقعية الشديدة. أتوقع أنه سيكون هناك يعني قتلى وجرحى، سيكون هناك شهداء، وسيكون هناك تجبر من الشرطة ومن الجيش، ستكون هناك اعتداءات كثيرة على المتظاهرين، على الثوار السلميين، وستكون وسائل الإعلام تعمل على تشويه صورتهم وسمعتهم، وأنهم إرهابيين ومتطرفين، وأن هناك عملاء بالخارج يحركونهم، وفي النهاية سيكون الأمر سجال بين المتظاهرين وبين الجيش والشرطة، وفي النهاية ربما يبقى الحال كما هو عليه إلا إذا أراد الله أمرا كان مفعولا. فعلينا في هذه الحالة بالدعاء بالتوبة إلى الله في هذه الأيام بالتحديد، التوبة إلى الله وفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، الاستغفار على كل الذنوب والمعاصي. يمكن النصر متأخر بسبب ذنبي أنا أو ذنبك أنت أو ذنب واحد من الناس، فعلينا أن احنا نرجع إلى الله. فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ونحن في بلاء شديد، فالذين يحكموننا هم أكبر الابتلاءات التي ابتليت بها مصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والغلاء والوباء، وأن ينصرنا نصرا عزيزا مؤزرا بإذن الله سبحانه وتعالى. أقسم أن النصر قريب، أقسم أن الله مجيب، وعد الله تعالى حق والمولى للخلق رقيب. أتمنى أتوقع إن شاء الله. بالنسبة للاحتفالات 25 يناير إن شاء الله، يعني أتمنى أنها تمر بسلام، والناس اللي خارجة يعني الناس اللي هتخرج بس عشان أنها تحتفل بذكرى الثورة الجميلة بصراحة، اللي أنا كلنا ما كناش يعني نتوقع أنها يعني تحصل بصراحة يعني في عهدنا أو عصرنا اللي احنا عايشين فيه، لأن احنا كنا يعني تحت سيطرة نظام يعني كان بيبص دايما لأهدافه الخاصة وما بيبصش أبدا للمصلحة العامة. وبصراحة يعني عشنا خلال فترة حكمه يعني أقصى أنواع الظلم والاستبداد. فإن شاء الله أتمنى اليوم ده يمر بسلام. طبعا يعني طبعا بالتأكيد يعني ممكن يحصل شوية مناوشات بين يعني ناس مش عاجبها الأوضاع، وده أمر طبيعي، بس إن شاء الله يتعدي بسلام يعني. لكن ما أتمناه إن اليوم يمر كويس وما يحصلش فيه أي احتكاك لا من الشرطة للمواطنين أو من المواطنين للشرطة. ما بصراحة يعني مش عايزين اليوم ده حاجة تعكر صفو اليوم ده بصراحة يعني. فوقوا يا مصريين، فوقوا يا مصريين، يقتل في اخواتي عاوزني اطاطي واسلم قال سيسي الخناس عامل حساس تعبت خلاص. يعني ان شاء الله بعد اليوم ده يمر بسلام، ان الحكومه بقى يعني تبص لقدام، الدنيا دايما ما بترجعش لورا، يعني نحاول ان احنا نبص لقدام ونشوف احنا عايزين نعمل ايه الفتره الجايه ونحاول نعمله، نحاول نشتغل بقى يعني نحاول نشتغل ونسيبنا بقى من الهرجال اللي فات ما خدناش منها اي حاجه خالص، ونبص بقى للشباب بصه كويسه افضل من كده، نحاول نشاركهم وندمجهم في الحياه السياسيه، ونبص للبسطاء لان بصراحه عاد كتير على في خلال الفتره اللي فاتت، فمش ده جزاتهم بقى يعني نحاول ان احنا بقى نعدل اوضاعهم الاجتماعيه ونشوف اللي محتاج حاجه ممكن نعملها له، نحاول نعملها له. البطاله بالنسبه للشباب، الشباب ده يعني هو يعني عانى كتير واسى كتير، الاهمال يعني من حقه ان هو يعني يبقى له وظيفه يخلص من هنا الجامعه يشتغل ويبقى له يعمل يكون اسره يكمل رسالته في الحياه. اما بصراحه كده يعني لو الامور مشيت كده ما اشتغل كويس. كل ما في فينا نفس حلم رافض يتحبس، كل ما في فينا نفس حلم رافض يتحبس، مش هنعرف أي يأس، مش هنعرف أي يأس. والأمل واسع مدى، والأمل واسع مدى. أتمنى أتوقع. طبعا يوم 25 يناير احنا بنتمنى فيه حاجات كتير، نتمنى ان احنا اول يكون اليوم الحاسم طبعا، لان احنا خلاص اغلبيه الناس قالوا عن نفسك من ضمن الناس اللي بيعتبر اللي هو مش ملل لاول الدرجه، بس يعني اهو في نوع من الملل لحد ما 24 يناير 25 مش عارف امتى و26 ايه وكام فضى كله. فاحنا بنتمنى يوم 25 يناير ان هو يكون يوم الحاسم فعلا، مش 25 يناير كيوم، لا كموجة ثورية، تكون موجة ثورية الموجة الحاسمة. لكن دي أمنيتي، أمنيتي إن النظام يسقط فيها. نفسي تكون في أجمل صورة علشان فعلا تستهليها، نفسي تكون رايتك منصورة دايما دايما على أعديها. أنا بتوقع إن هو يوم هيمر زيه زي الأيام اللي عدت، مع إني بتمنى غير ذلك طبعا، بس توقعت إن هو ممكن يكون يوم هيمر لأن الناس اللي نزلت، مش أنا سيبك من الإعلام بقى والكلام ده كله، أنا متوقع الناس اللي تنزل إمبارح ونزلت أول إمبارح ونزلت يوم الجمعة والناس اللي هتنزل يوم الأحد، هم نفس الوشوش، هم نفس الناس، هم نفس الناس المؤمنين بالقضية، مفيش حد يضاف عليهم تاني. فبالتالي لما يقول لك زخم شعبي وثوري والكلام ده كله، لا انا مش مصدق الكلام ده كله. انا متوقع ان هو كان يوم عادي خالص، هيروح في كام شاب كده من شبابنا حلوين زي الورد وعادي يوم هيعدي زيه زي اي، مع اني تاني اتمنى انه يكون غير كده. اتمنى اتوقع. هو الحقيقة يعني أنا بتمنى بغض النظر عن يوم 25 يناير، إن جماعة الإخوان المسلمين يعني بصفتها بتقود الحراك بشكل كبير، إن هي تغير شوية من أسلوبها ومن استراتيجيتها ومن تملقها لبقية الفصائل ومن السلمية المفرطة، إن أنا نزل الشباب يعني بشكل سلمي كامل وبالتالي يضربوا وبالتالي نقعد بعد كده نقول يا ريت اللي جرى مكان. فيعني لابد ان اي مسيره تنزل، اتمنى مش عايزين نعتدي ماشي، بس على الاقل يكون في حمايه ليها، يعني الخرطوش المولوتوف الحاجات دي انا بعتبرها يعني اللي بيقولوا عليها السلميه المبدعه، ان احنا ندافع عن نفسنا ونخرج مسيرتنا وعارف، وبالتالي نقدر ان احنا نشارك بشكل جيد ونشجع الناس انها تنزل، لان في حالة خوف يعني المجتمع المصري حتى الرافضين للانقلاب، انا واحد كرافض الانقلاب والله خايف، اخاف انزل اموت، اموت عشان بلد. طب وبعدين ما في 7000 واحد ماتوا، ايه اللي حصل، ايه اللي هيتغير؟ فياريت السلمية دي نبطلها صراحة، يعني احنا شبعنا سلمية وشبعنا مظاهرات، احنا عايزين حاجة توجب العسكر، حاجة يعني في شباب بسمعهم يقول لك احنا عايزين نهجم على اقسام الشرطة، والله وماله، ايه المشكلة؟ ليه ما نحتلش يعني اي فكرة، احنا تعبنا والناس ماتت والبنات بتعتقل والحرمات بتنتهك واحنا عمالين نقول سلمية. طب ما وبعدين يعني افترض خرج 1,000,000 واحد وبعدين جه السيسي فضل الاعتصام وقتل وعمل، فكرة ان المجتمع الدولي هيتعاطف معانا والكلام ده دي اكذوبات احنا بنضحك على نفسنا بيها. المجتمع الدولي لا يعرف الا مصلحته مع معسكر ومع اولياء اسرائيل، فدي الحقيقة يعني مشكلة كبيرة جدا، يجب ان احنا نتخلى شوية عن خوفنا وان احنا نتسلح ببعض الجرأة علشان يقدر لما نعمل حراك يكون فيه نتيجة ويكون فيه ردع، ويكون الشرطي اللي داخل يضربني بالغاز وبالمطاطي وبالرصاص الحي يبقى عارف ان انا مش هسكت له، وان انا من حق ان انا اعتصم هنا ومن حق ان انا اعمل مظاهره هنا. فالحقيقه انا بتمنى ان احنا يعني غير المظاهرات السلميه ده اللي انا بتمناه طبعا، ان احنا نعمل وسائل تانية، يعني يا ريت نفكر في اعتصام بعيد. ايه رأيكم يا جماعة نعمل اعتصام في اي مكان في الصحراء بعيد خالص عن اي حاجة، والله الناس هتجيلنا، والله الناس هتيجي، ويا جماعة بقى لا هنعطل مرور ولا هنعطل اي حاجة، احنا اعتصام سلمي في مكان ما فيهوش سكان، احنا هنقعد هنا. فكرة جديدة هتخلي الناس فعلا ممكن، والله ربما ليه ما نفكرش نعمل دعوة لعصيان مدني. هيقول لك اقتصاد البلد وما البلد، يا عم اقتصاد البلد بيقع كل يوم اكثر من اليوم اللي قبله، اديك شايف الجنيه واللي بيحصل فيه، واديك شايف البطاله، واديك شايف الفقر اللي في البلد، واديك شايف الدعم اللي عايزين يرفعوه، فيها ايه لو دعينا ان احنا يا جماعه مش نازلين شغلنا؟ وياما ياما ياما كلنا فاكرين هوجو شافيز لما انقلبوا عليه الجيش نزل الشعب كله كان ايد واحده في هذه الفتره الفنزويلي، وبعدها عملوا عصيان مدني شامل، المدارس وقفت والمصانع وقفت والدنيا وقفت. طبعا انا ما يعني مش من حب الشافيز بقول الكلام ده، لكن انا بديك تجربة عملية حصلت في بلد تانية ان حصل فيها ان الناس فعلا اتخلت شويه عن شغلها وعن ارزاقها عشان خاطر البلد تعيش وتمشي. فيا ريت يبقى في افكار جديده، يا ريت يبقى في حاجات جديده ممكن ننفذها ماشي، انما هننزل ويلا يا جماعه وكل واحد ينزل قدام حتته ومظاهره ما اعرفش فين ومظاهره في الشارع الفلاني. طب ما احنا بقى لنا سنه ونص في الكلام ده. نفسي تكوني في أجمل صورة علشان فعلا تستهليها، نفسي تكون رايتك منصورة دايما دايما على أعديها. اللي بتوقعه زي ما أي يوم قبل كده عد، زي ما يوم 12 أغسطس عد، يوم مجزرة الضربة العدوية، زي ما أي يوم ثوري عملناه عد، مظاهرات وفض اعتصام وشهداء ربنا يرحمهم ونقعد نبكي عليهم. وده اللي هيحصل ما دامت جماعة الإخوان المسلمين بفكرها التحجري وبالعقلية اللي بتقود بها الحراك مفيش أي تحرك، مفيش أي خطوة جديدة، مفيش جديد هيحصل، وهخلينا زي ما احنا كده لغاية ما الناس بدأت تنسى القضية أصلا يعني. فربنا يصلح حال البلد. أتمنى أتوقع. كما يقال ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، لكن للأسف أنا بالنسبة لي في رأيي أنه في الحالة السياسية ليس ما يتمناه المرء يدركه، ودي مش حالة يأس من فراغ. طبعا يوم 23 يناير كانت الذكرى الأولى لاستشهاد عمرو خلاف، والذي استشهد بكليتنا كلية الآداب جامعة الإسكندرية. حقيقي هذا اليوم شكل لي عددا كبيرا من الذكريات المؤلمة التي لا تتخيلون وقعها في نفسي. فيعني أسألكم الدعاء له ولكل من فقد ولكل من ظلم وعلى كل من ظلم يا رب إن شاء الله. والدعاء لنا طبعا بالصمت ويعني والثبات على المبدأ إن كان هذا المبدأ هو الصحيح. وهذه محاولة لعرض جانبا من أحلامي أولا، ولو أنني متأكدة وكل يقين بأنها يعني مستحيلة. حقيقي حلمي اليتيم أن تفيق الناس من غفلتها، ويعني أنا بقول لي ده مستحيل لأن في إشارات كتيرة جدا ربنا بعتها لنا، والمفروض أن احنا يعني كشعب نفوق ككل يعني نفوق من حاجات كتيرة جدا، لكن للأسف احنا كل حاجة بنستغلها غلط وبنعيش اللحظة بس ومنفكرش فيما بعد. ليس أدل من ذلك مما حدث في اليوم المسيطر على ذاكرتي يوم 23 يناير. فقد حدث أن أحد أساتذتي كان يدرس لإحدى الدفعات بالقسم، ونتيجة للصراع الذي كان يدور في ساحة الكلية بين الجيش والشرطة من ناحية وبين الطلاب من ناحية أخرى، فوجئوا بأن رصاصة دخلت من نافذة المدرج أو من نافذة القاعة لتمر بين فتاتين وتستقر في النهاية على الحائط. والسؤال طبعا ماذا لو أصابت هذه الرصاصة إحدى الفتاتين؟ فتاة يعني لم تشارك في المظاهرات وإنما هي في محاضرة، والله أعلم أيضا برأيها السياسي، ربما كانت تؤيد هذا الفساد الذي يحدث والله أعلم. ولكن الغريب أنني أسمع ردا على تلك الحادثة بحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيقدره في الجيش والشرطة. طبعا لا تعليق. المهم بناء على هذا الحلم اليتيم سيتم القصاص العادل ممن أسر وقتل وخرب في بلادي. وطبعا أنا يعني كان حلمي جدا جدا جدا بجد إن الثورة تبدأ بأهالي الشهداء وأهالي الأسرى بجد. يعني لو كمية بجد فعلا الأهالي ديت، لو ننظر لكمية الشهداء وكمية الأسرى، وشوف بقى كل واحد يعني له أهله دول بيمثلوا قد إيه بجد، يعني دول يعني يغلبوا فعلا بجد. لكن فكرة الخوف هو اللي مسيطر على كتير جدا مننا، في كتير بيكتفوا بإن في ناس بتعمل، إحنا مؤيدينهم بقلوبنا، لكن في ناس بتعمل، فإحنا خلينا بعيد، نكتفي بالدعاء فقط، أو نكتفي بالتدعيم المعنوي فقط. فأنا بصراحة حلمي أن الثورة تبدأ أول ما تبدأ بأهالي المفقودين، أيا كانوا بقى أسرى أم شهداء أو مصابين كمان، ومعهم الشباب الثائر بالطبع وكل من رفض الاستبداد. نفسي تكون في أجمل صورة علشان فعلا تستهليها، نفسي تكون رايتك منصورة دايما دايما على أعديها. توقعاتي سريعا لهذا اليوم أنه لا جديد إلا في زيادة عدد الأسرى والقتل، وأن المعركة ستدور أكثر ما تدور بين الشعب والشعب، وطبعا الشعب المؤيد للسيسي سيدعم الجيش والشرطة. يعني باختصار، سيحدث بالضبط ما حدث في يوم 25 يناير الماضي، يمكن أكتر، لأنه الاستعدادات الغريبة دلوقتي، يعني موضوع القنابل وموضوع كل دوت، عشان يكون في مبررات للقبض العشوائي على الشباب. وللأسف يعني عملية القبض العشوائي ما زالت مستمرة، يمكن هي اختفت بعض الوقت ولكنها عادت مرة ثانية لتهدد حياة كثير من ومستقبل كثير من الأسر، كما هددت مستقبل أسرتي في بعض الأيام. وختاما أسألكم دعاء. كل ما في فينا بنات من حرائر مخلصات، كل ما في فينا بنات من حرائر مخلصات، ورد طاهر مؤمنات، ورد طاهر مؤمنات، مش في تحريرهم بغاء، مش في تحريرهم بغاء. أتمنى أتوقع. طبعا كل عام وجميع المصريين بكل خير، بمناسبة ثورتهم المجيدة، ثورة 25 يناير، الثورة الذي اختطفت من بين أيدينا بلا شفقة وبلا رحمة، بلا ضمير إنساني قبل أن يكون أي شيء آخر. أتمنى من الله عز وجل أن يجتمع جميع المصريين، سلفيين وإخوانيين وكل طوائف مصر الحبيبة من أقصاها إلى أقصاها، أن يجتمع على قلب رجل واحد. أتمنى ونعود يد واحدة كما كنا في 25 يناير 2011 لما اجتمعنا زال الطاغية مبارك، وكلما تفرقنا حدث ما حدث. أتمنى أن يعود الشعب يخاف الرجل على أخته المرأة، مش يدي من صعيد أو من اسكندرية، لا، كل دي أختي بأختي، يكون قلب واحد بمعنى الكلمة، يسع بعضنا البعض. هذا موقف معايا في التحرير ما شخصيا، أتمنى أن نكون مثل هذا الموقف. قلت التحوانات ما أسير مع إخواتي وأحبابي، يعني دوست على مشدة الزحام دست على قدم احد المشاة بعض الرجال، هو تأسف لي، تخيل انا دست على وانا المؤ والله يا اخوان انا مخطئ، ورغم ذلك تأسف لي. شو بدرك تقدي يعني ايه باذن شو اتمنى نعود الى هذه اللحظة، والله لو عدنا لهذه اللحظة سينكسر الانقلاب. نفسي تكوني في اجمل صورة علشان فعلا تستهليها، نفسي تكون رايتك منصورة دايما دايما على اعديها. اتوقع ان طبعا المسك حال السيسي هو فضح امره، اتوقع بلك انا من بعض الطوفان مزيد من نزيف من الدماء، لما عدناش يد واحدة الدماء المصرية ستزداد في الشوارع، معتقلين هيزيدوا في اعتقالات. اتوقع اذا تكون يوم 25 يناير هناك فكلة، وهناك اناس اهل الباطل يفرحون بباطلهم طبعا، واتوقع ان اعلان المصري لا يزيع الحقائق، لا ينظر في المرآة إلا في مرآته هو الذي أعد له السيسي، وشئتم راجعوا التسريبات الأخيرة. أتوقع كل ذلك، ويريت توقعات تكون خطأ، ويمر 25 يناير وقد دحر هذا الانقلاب الفاشل. يعني أتوقع أنه يزول، بس مش يزول بالساهل، يزول بمزيد من الدماء ومزيد من التضحية من المال والنفس والولد. أقسم أن النصر قريب، أقسم أن الله مجيب، وعد الله تعالى حق والمولى للخلق رقيب. أتمنى أتوقع أولا 25 يناير بالنسبة لي أصبحت ذكرى لم يبقى منها إلا اسمها. أتوقع في الأيام اللي جاية ديت إنه مش هيحصل صعوبات كبيرة، لكن هيحصل اعتداءات وضرب وقتل. أتمنى يعني ده المتوقع من يعني ناس زي دول. ما أتمناه جد أرجو من الله إن أنا 2011 يعني وحشتني بجد اجواء 2011، اتمنى ان انا اعيش الايام دي تانية. شايف الفكره هتكون في يوم من الايام اللي احنا بنتوقعها اللي بيكون فيها احداث وفعاليات كبرى، طبعا كل يوم فعاليات وكل يوم حشود زي ما انت ما اكيد عارف، لكن انت شايف الايام اللي بيكون فيها حشود كبيره زي 25 وزي 30/6 وزي 3/7 اللي بيكون فيها حشود و14 و8، شايف سقوط الانقلاب العسكري ان كنت بتعتبره انقلاب او سقوط النظام الحالي ان كنت بتعتبره نظام هيكون في يوم من الايام دي، ولا هيكون في يوم ملوش علاقه بالايام دي ويوم عادي وهتبقى جايه كده زي 25 يناير بدون ترتيب وبدون تخطيط في الايام اللي هي المشهوره اللي لها ذكريات وكده؟ لا مش هتوقع فيها، اتوقع ان هيحصل حاجه لو يعني ان شاء الله فقط باذن الله يعني هيسقط في يوم مختلف غير التواريخ ديت يعني. يا رب واجل نكون قريب يعني. اقسم ان النصر قريب، اقسم ان الله مجيب، وعد الله تعالى حق والمولى للخلق رقيب. اتمنى أتوقع 25 يناير القادم أتمنى أن يزول فيه هذا الانقلاب البغيض إن شاء الله، وتزول هذه القبضة الحديدية على مصرنا الحبيبة إن شاء الله تعالى، وتعود مصر لتسوس الدول والأمم إن شاء الله تعالى، ويعود الأزهر لوظيفته الطبيعية التي كان يزاولها، وتعود كل مصرنا الحبيبة إلى ما كانت عليه وأكثر، وأكثر إن شاء الله. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت والضار كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله. وما أتوقعه أتوقعه لكل ظالم في 25 يناير القادم إن شاء الله، أتوقع أن يسقط السيسي وأعوانه في شر أعمالهم ويسجنوا أو يرموا في المجار مثل القذافي وغيره، أو أي نهاية ينتهي بها الظالم. وأتوقع يعني أن ينتصر الحق كما وعد الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقسم أن النصر قريب، أقسم أن الله مجيب، وعد الله تعالى حق والمولى للخلق رقيب. أتمنى أتوقع. أولا أنا بجد سعيدة بتواجدي معاكم، وبجد بتمنى أنه دي تكون بداية خير وبداية أمل ونصر إن شاء الله لمصر، وأن مصر تخرج لمرحلة أفضل بكتير من اللي هي فيها إن شاء الله بإذن الله، ونخرج كلنا متحابين متألفين ما بيننا وما بين بعض. بتمنى في الحقيقة أنه بجد ما لقيش السيسي ده موجود ولا كل الناس دول، وبتمنى أنه ربنا ينتقم منه أشر انتقام لكل اللي عمله ولكل الجرائم اللي ارتكبها. ده يعني فيما يتعلق بالدين ده لوحده كفاية إنه الواحد يدعي ويقول اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. دي أمنية، يعني أمنية بجد بتمناها من كل قلبي، وبحلم بحلم بجد باللحظة دي، لأنه مع الشخص ده الواحد عرف يعني إيه كره، بجد عرف الكره بمعنى الحقيقي. في المظالم كل ظالم جايله ليل اسود وحالك. اتوقع انه النصر قادم لكنه لسه مش دلوقتي. يمكن عندي اسباب لتوقعاتي انه في ناس كتير لسه مش واقفه على رجليها، مش واقفه على ارضيه صلبه في كده، لكنه ممكن اكون شايفه انه هيحصل مظاهرات وحشود وكل ده، لكنه مش هيكون النصر دلوقتي. توقعي ان النصر لسه شوي، لسه شوية اكيد لحكمة ربنا يعلمها، لكنه ده توقعي الشخصي. انا بتمنى بجد ان كل الثوار يثبتوا، وكل ام عندها ابن بيقول لها انا نازل ما تقولهوش لا اقعد في البيت، لان لو كل ام قالت اقعد في البيت بجد مفيش حاجة هتتصلح. والله العظيم انا لو عندي ابن وقال لي انا نازل هقول له انزل وربنا معاك، ربنا يحميك ويحرسك، وتكون سبب في نصرة الإسلام قبل نصرة مصر. بتمنى أنه البنات، أنا عارفة أنه ليهم دور وكل حاجة، بس أنا خايفة من نزول المظاهرات للبنات، لأنه ممكن وارد محدش يحميهم، وارد تحصل أزمات. فأنا شخصيا رأيي الشخصي أن هما ما ينزلوش، لكن الولاد بجد أتمنى أنهم كلهم يكونوا إيد واحدة، يكونوا رجالة، يحاولوا بقدر الإمكان أي بلطجي يشوفوه أنهم بجد ينفروا ما بينهم، ومدام ما فيش يعني مدام ما فيش حد أساء خلاص ماشي، إن شاء الله نكون كلنا صف واحد، وإن شاء الله بإذن الله ربنا ينصرهم، ربنا يكون معاهم، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وجبار. وهقول آخر حاجة، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب الطغاة. يا مكان فيها ويام من هنا اليوم القيامة، الممالك والمهالك مليا دنيا وما. أتمنى أتوقع. أنا أتوقع بالنسبة ليوم 25 يناير إن هو يكون يوم عادي جدا، ومش هيفرق في أي حاجة غير في عدد الضحايا، إلا للأسف يا إما هيكونوا في معتقلات أو هيكونوا مصابين أو قتلة. ده بالنسبة لتوقعاتي ليوم 25 يناير. التوقعات دي هدناها كده، ما لم تتحد القوى السياسية على رأي واحد، ما لم يفك الشعب المصري من غيبته التي طالت. أنا بقصد بالشعب المصري مش عامة الشعب، أنا بقصد بيها القوى السياسية والمثقفين بصفة عامة. أنا أتمنى أن القوى السياسية والمثقفين بصفة عامة يفيقوا من هذه الغفلة. نفسي تكون في أجمل صورة علشان فعلا تستهليها، نفسي تكون رايتك منصورة دايما دايما على أعديها. أتمنى أن القوى السياسية تفيق من الغيبوبة اللي أنت شايف أن هما فيها على حد تعبيرك. طيب كنت تتمنى 25 يناير 2015 يكون يوم عامل ازاي؟ كنت أتمنى يوم 25 يناير يكون آخر يوم في عمر النظام الحالي. تمام. طيب شايف إن الأيام الفارقة اللي كانت في تاريخ مصر زي 25 وزي 37/6 و14/8 هيكون فيها في الأيام القادمة، ممكن يكون فيها نهاية الانقلاب في يوم من الأيام دي، ولا النهاية هتكون في يوم بعيد عن الأيام دي؟ والله كل شيء جايز، جايز تكون في الأيام دي وجايز تكون بعيد عن الأيام دي، وده بيتوقف على متى ستفيق القوى السياسية من غفلتها. يلا يا مصري اصحى وفوق، عمر الفرقة ما تشعل ضوء، هات ايدك وامسك في ايديا نجيب الثورة تاني. هم الشر أتمنى أتوقع. الأمنية شيء والواقع شيء ليس بالضرورة أن يكون مختلفا، لكن لكي تتحقق أمانينا في واقعنا علينا أن نعمل على تحقيقها ونجتهد في ذلك حق الاجتهاد. بالنسبة لثورتنا، كلنا بالتأكيد يتمنى سرعة نجاحها، يتمنى أن يرى ويشعر بجمال الانتصار، لكن علينا أن ننتبه ونتأمل فيما يحدث حولنا، وهنا يلعب الواقع دوره. نجد أن سنن الله في كونه تبين لنا أن النصر ربما يتأخر، وربما يتأخر كثيرا، ولا ينبغي أبدا أن نبني أمانينا على تواريخ وأيام أو أحداث معينة ننتظر فيها لحظة النصر والتمكين، وإلا بذلك فقد غلبتنا الأماني وتناسينا الواقع المحيط. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.